وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشي الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابتدأنا في دروسنا الماضية في التعليق على هذا الكتاب العظيم، أعني كتاب التوحيد، وأن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ابتدأ كتابه بقوله كتاب التوحيد، وذكر تحت كتاب التوحيد هذا في أول مبحث 5 آيات وحديث واحد، وذكر رحمه الله أيضا أثرا واحدا، 5 آيات وذكر حديثا واحدا وأثرا واحدا تحت هذا المبحث. وابتدأ رحمه الله عز وجل بعد ذكره كتاب التوحيد بقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون كما مر معنا يوحدون، وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: كل موضع يعبد الله يوحد الله. ومعنى كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أي أن التوحيد من معنى العبادة، والعبادة كما مر معنا لها مفهومان: المفهوم الأول بمفهومها العام، وهي التذلل لله محبة وتعظيما، فعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه. والمفهوم الثاني المفهوم الخاص للعبادة، يعني تفاصيل العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب العبودية: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كالخوف والخشية والتوكل والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام. فهذان مفهومان للعبادة: مفهوم عام، مفهوم خاص. وأقسام العبودية لله سبحانه وتعالى تنقسم إلى 3 أقسام: القسم الأول العامة، وهي عبودية الربوبية، وهي لكل الخلق، كما في قول الله سبحانه وتعالى: لكل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده، ويدخل في ذلك الكفار. القسم الثاني العبودية خاصة، وهي عبودية الطاعة، وهي عبودية الطاعة العامة، كما في قول الله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وهذه تعم كل من تعبد لله بشرعه. القسم الثالث عبودية خاصة الخاصة، وهي عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى عن نوح: إنه كان عبدا شكورا. كما قال الله سبحانه وتعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن كنتم في غير مما نزلنا على عبدنا. المقصود بهذه العبودية في هذه الآيات عبودية خاصة في الخاصة. وذكر المصنف رحمه الله عز وجل في هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني كما ذكرنا يوحدون. وذكرنا أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصوبة بين الرسل وأممهم فيه. وهذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيها بيان التوحيد. هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيها بيان التوحيد. ووجه ذلك أن السلف فسروا قوله تعالى: إلا ليعبدون بمعنى هذه الآية فيها بيان التوحيد، وجه ذلك أن السلف رحمهم الله فسروا قوله تعالى إلا ليعبدون بمعنى إلا يوحدون. ودليل هذا الفهم أن الرسل إنما بعثت لأجل التوحيد، أعني توحيد العبادة، فقوله إلا ليعبدون يعني إلا يوحدون. وفي قوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الآية فيها حصر، لأن من المعلوم أن ما النافية مع إلا تفيد الحصرة والقصرة، فيكون معنى الكلام على هذا أني خلقت الجن والإنس لغاية واحدة هي العبادة دون ما سواها، ففيها قصر علة الخلق على العبادة، ففيها قصر علة الخلق على العبادة. وعن الأب بن سعد رحمه الله هذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس لها عاف الله جميع الرسل يدعون إليها، وهي عبادته المتضمنة لمعرفته ومحبته والإثابة والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عما سواه، وذلك يتضمن معرفة الله تعالى، فإن تمام العبادة متوقف على المعرفة بالله، بل كلما ازداد العبد معرفة لربه كانت عبادته أكمل. فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجله فما خلقهم لحاجة منه إليه، انتهى كلامه رحمه الله. وفي قوله سبحانه وتعالى إلا ليعبدون، اللام هنا في ليعبدون لام تعليل الغاية، لام تعليل الغاية وليست لام تعليل العلة، فتعليل الغاية يكون ما بعدها مطلوبا، ولكن قد يكون وقد لا يكون، أي قد يقع وقد لا يقع، وقد يفعله الإنسان وقد لا يفعله الإنسان. تعليل الغاية يكون ما بعدها مطلوبا ولكن قد يكون وقد لا يكون، وأما تعليل العلة وهي التي يترتب عليها معلولها لا يتخلف فيها المعلول عن العلة، التي يترتب عليها معلولها لا يتخلف فيها المعلول عن العلة. ففي هذه الآية ليعبدون المقصود باللام هنا لام تعليل الغاية، ومعلوم أن الله أمر العباد بالتوحيد، ولكن قد يوحد الله وقد لا يوحد الله سبحانه وتعالى. فمن دقة المؤلف عن شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل أنه بدأ هذا الكتاب المبارك بهذه الآية الكريمة، لما؟ فإنه قال كتاب التوحيد وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من دقة المؤلف رحمه الله أنه بدأ كتاب بعد ذكره كتاب التوحيد بقوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليبين لنا ما هو معنى التوحيد، ليبين لنا ما هو معنى، قال كتاب التوحيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي أن هذه الآية المقصود بها التوحيد، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس بعبادته سبحانه وتعالى، وذلك بتوحيده عز وجل. من دقة المؤلف رحمه الله أنه لما قال كتاب التوحيد أردف ذلك بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليبين لنا ما هو معنى التوحيد، لأن التوحيد معناه إفراد الله بالعبادة، وليس معناه الإخرار بالربوبية، بل معناه إفراد الله بالعبادة بدليل هذه الآية وغيرها. هذا من دقة المؤلف رحمه الله عز وجل. وفي هذه الآية رد على الطوائف التي فسر في التوحيد بتوحيد الربوبية، في هذه الآية رد على الطوائف التي فسر التوحيد بتوحيد الربوبية، و فيها أن المقصود بالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بأفعال المكلفين التي هي العبادة لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله عز وجل الآية الثانية بقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أخبر الله سبحانه وتعالى أنه بعث في كل طائفة وقرن وجيل من الناس رسولا منذ حدوث الشرك في قوم نوح عليه الصلاة والسلام إلى أن ختمهم لمحمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن اعبدوا الله، يوحدوا الله بالعبادة، واجتنبوا أي اتركوا وفارقوا عبادة ما سواه. ولهذا خلقت الخليقة وأنزلت الرسل وأنزلت الكتب، فقوله واجتنبوا أبلغ من اتركوا. قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية اجتنبوا هو أبلغ من اتركوا، فإن اتركوا لعدم الفعل فحسب، أما اجتنبوا تقتضي ذلك وتقتضي أيضا المباعدة والمجانبة، فهذا أبلغ بقوله اجتنبوا من قوله اتركوا، فإن اتركوا لعدم الفعل فقط حسب، وأما اجتنبوا فتقتضي ذلك وتقتضي أيضا المباعدة والمجانبة. وهذه الآية الكريمة يا إخواني هي معنى لا إله إلا الله. هذه الآية الكريمة لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه الآية الكريمة هي معنى لا إله إلا الله، فإنها تضمنت النفي والإثبات كما تضمنته لا إله إلا الله. ففي قوله اعبدوا الله الإثبات، وفي قوله اجتنبوا الطاغوت النفي. قال ابن القيم رحمه الله: طريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات، فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته، فهذا هو حقيقة التوحيد، والنفي المحض ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات بدون النفي إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا حقيقة لا إله إلا الله. انتهى كلامه رحمه الله. ففي هذه الآية بيان عظم شأن التوحيد وإقامة الحجة على العباد، ومعنى لا إله إلا الله في هذه الآية العظيمة بيان عظم شأن التوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل جميعا في كل زمان وقرن لهذا الأمر العظيم ألا وهو نعبد الله واجتنب الطاغوت، ففيه عظم شأن التوحيد. وكذلك في هذه الآية إقامة الحجة على العباد، وكذلك في هذه الآية معنى لا إله إلا الله. لذلك شيخ الإسلام المصنف رحمه الله قال في المسائل: وفيه الحكمة في إرسال الرسل، وأن الرسالة عمت كل أمة، وأن دين الأنبياء واحد. فيدخل في الكفر بالطاغوت يا إخواني بغضه وكراهته وعدم الرضا بعبادته بوجه من الوجوه، في قوله سبحانه وتعالى واعبدوا الله واجتنبوا لقد بعثنا في كل أمة رسولا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يدخل في الكفر بالطاغوت وفي اجتناب الطواغيت بغض هذه الطواغيت وكراهية هذه الطواغيت وعدم الرضا بعبادة هذه الطواغيت بوجه من الوجوه. وفي هذه الآية أمور: أولا أن الحكمة في إرسال الرسل هو العبادة الوحدة وترك عبادة سواه، ثانيا أن العاشق دين الأنبياء واحد هو الإخلاص بعبادة الله وإن اختلفت شرائعهم، كما في قوله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ف راسه الأنبياء واحد، لقد بعثنا في كله من الرسول محمد الله وسلم الطاغوت، وإن اختلف شرائعهم كما في قوله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. كذلك في هذه الآية الرد على المبتدعة في إخراجهم للعمل من مسمى الإيمان، إنه لا بد في الإيمان من العمل، ردا على المرجئة الضلال الذين أخرجوا العمل عن الإيمان. إن المرجئة بجميع أصنافهم اتفقوا على إخراج العمل عن مسمى الإيمان، واتفقوا على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وكذلك اتفق معهم الخوارج في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. في هذه الآية فيها رد على المرجئة في كونه لا بد أنه من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا بد في الإيمان من العمل، خلافا للمرجئة، لأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وقد بعثنا في كل أمة رسولا يعبد الله، والعبادة تكون بالاعتقاد وتكون بالقول وتكون بالعمل. كذلك اجتناب الطاغوت واجتناب الطواغيت تكون بالاعتقاد ويكون كذلك بالقول ويكون كذلك بالعمل. في هذه الآية رد على المرجئة لنخرج العمل عن مسمى الإيمان، وأن العقيدة الصحيحة هو أنه لا بد في الإيمان من العمل، خلافا المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. فإن المرجئة كما ذكرنا بجميع أصنافهم الجميع الشاعرة والكرامية ومرجئة الفقهاء كلهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، اتفقت جميع هذه الأصناف وهذه الفرق وهذه الأقوال على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وأما عن السنة والجماعة عن الحديث والأثر فإنهم يرون أن العمل من الإيمان، يرون أن الإيمان يزيد ينقص. بقول الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة، تطلق الأمة في القرآن على أربعة معان. أولا على الطائفة كما هذه الآية، وقد بعثنا في كل أمة أي في كل طائفة. ثانيا على الإمام، ومنه قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. ثالثا تطلق الأمة على الملة كما في قوله سبحانه وتعالى إن وجدنا آباءنا على أمة أو أي على ملة. رابعا تطلق الأمة على الزمن، ومنه في قوله سبحانه وتعالى قد ذكر بعد أمة. فهذه إطلاقات الأمة في كتاب الله سبحانه وتعالى على أربعة إطلاقات: إطلاق الأول على الطائفة، الثانية على الإمام، الثالثة على الملة، الرابعة على الزمن. فكل أمة بعث الله سبحانه وتعالى فيها رسول حكيم، من عهد نوح عليه الصلاة والسلام إلى عهد نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. بعثة الرسل ما الحكمة من إرسال الله سبحانه وتعالى الرسل؟ قال سائل وسأل سائل ما الحكمة من إرسال الله سبحانه وتعالى الرسل للناس، وإرسال الله سبحانه وإرسال الله عز وجل الرسل للخلق؟ نقول الحكمة من إرسال الرسل ما يلي: أولا إقامة الحجة كما في قول الله سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثانيا من الحكم في إرسال الرسل الرحمة بقوله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثالثا من الحكم من إرسال الرسل بيان الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لا يعرف ما يجب لله على وجه التفصيل إلا عن طريق الرسل، كما قال السلف رحمهم الله: كل الطرق مسدودة عن معرفة الشرع إلا عن طريق الرسل عليه الصلاة والسلام. فهذه الحكمة من إرسال الرسل، وما يحدثه الناس من بدع وأهواء يحدثه الناس من محدثات دون الرجوع إلى طريق المرسلين دون الرجوع إلى طريق الرسل فإن هذا يخالف الحكمة التي من أجلها أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل يخالف الحكمة التي من أجلها أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل. ثم ذكر المصنف يعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الآية الثالثة ذلك بقوله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إحسانا. هذه الآية في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الخطاب في هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم لكن قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ولم يقل في هذه الآية وقضى ربك ألا تعبد وقضى ربك ألا تعبد وإنما قال ألا تعبدوا إلا إياه ونظير ذلك في القرآن بقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فالخطاب الأول للرسول صلى الله عليه وسلم والثاني عام فما الفائدة من تغيير الطريقة والأسلوب؟ أجيب أن الفائدة من ذلك أولا التنبيه إذ تنبيه المخاطب أمر المطلوب من المتكلم وهذا حاصل هنا بتغيير الأسلوب. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم زعيم أمته والخطاب الموجه إليه موجه لجميع الأمة. ثالثا إشارة إلى أن ما خوطب به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو له ولأمته إلا ما دل الدليل على أنه مختص به. رابعا هذه الآية خاصة الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مربوط لا رب عابد لا معبود هو داخل في قوله نعبد وكفى به شرفا أن يكون عبد لله عز وجل ولهذا يصفه الله تعالى بالعبودية في أعلى مقاماته صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ما معنى قضى؟ قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ومعناه وأمر ربك ومعناه وأمر ربك وقيل معناه وأوجب ربك وقيل معناه وحكم ربك وقيل معناه أوصى ربك وهي قراءة رضي الله تعالى عنه وقراءة عبد بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فهنا أهل التفسير رحمهم الله اختلفوا في معنى وقضى ربك قيل معناه وأمر ربك كما هو قول عبد الله بن مسعود وقيل معناه أوجب ربك وقيل معناه حكم ربك وقيل معناه أوصى ربك أوصى ربك وهي قراءة لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ورجح بعض أهل العلم أن المقصود في هذه الآية بقضى أي أمر وأوجب ورجح بعض أهل العلم رحمهم الله أن المقصود بهذه الآية بقضى أي أمر وأوجب وفرض كما قال أبو بكر بن الأنباري هذا القضاء ليس من باب الحكم إنما هو من باب الأمر والفرض إنما هو من باب الأمر والفرض القضاء في اللغة قطع الشيء بإحكام وإتقان. وفي هذه الآية وقضى ربك قضى قضاء الله عز وجل ينقسم إلى قسمين القسم الأول قضاء شرعي والقسم الثاني قضاء كوني. فالقضاء الشرعي يجوز وقوعه من المقتضى عليه وعدمه ولا يكون إلا فيما يحبه الله سبحانه وتعالى مثال ذلك هذه الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فتكون قضى بمعنى على هذا بمعنى شرع أو بمعنى وصى أو بمعنى أمر أو بمعنى فرض وما أشبه ذلك فيكون من باب القضاء الشرف. من ذلك في قوله سبحانه وتعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب وتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلون علوا كبيرا. فالقضاء هنا المقصود به قضاء الكوني، لأن الله سبحانه وتعالى لا يشرع الفساد في الأرض ولا يحبه. فقضاء قضاء الله كما ذكرنا في سورة المنافقين قضاء شرعي وقضاء كوني، والمقصود بهذه الآية القضاء الشرعي لا الكوني لما ذكرنا من التفصيل والتفريق بينهما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ولا تعبدوا غيره ولا تعبدوا غيره. فهذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه وأمر أن لا تعبدوا غيره ممن لا يملك ضرا ولا نفعا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ولا تعبدوا غيره سبحانه وتعالى ممن لا يملك ضرا ولا نفعا، بل هو إما فقير محتاج لرحمة ربه يرجوها كما ترجونها، وإما جماد لا يستجيب لمن دعاه. الذي يدعو غير الله فإنه أو يعبد غير الله فإنه إما يعبد فقيرا محتاج إلى رحمة ربه، وهذا الفقير يرجو رحمة ربه كما يرجوه هذا الذي قد عبده، أو أنه يعبد جمادا لا يستجيب لمن دعاه. فإذا كان الأمر كذلك فكيف الإنسان يعبد ويدعو غير الله سبحانه وتعالى؟ كيف الإنسان يعبد ويدعو غير الله عز وجل؟ فقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه إلا إياه لا تعبدوا غيره إما لا يملك ضرا ولا نفعا، بل هو إما فقير محتاج إلى رحمة ربه يرجوها كما ترجونها، وإما جماد لا يستجيب لمن دعاه. فإذا كان الأمر كذلك إخواني وأحبابي، كيف يدعو الإنسان غير الله عز وجل؟ كيف يدعو فقير محتاج أو يدعو جماد لا يستطيع أن يفعل شيئا؟ العرض أدل من هذا على أنه لا يكون الذي تعبده إلا الذي هو الله، هو الله، هو الله عز وجل، هو الله عز وجل. وفي هذه الآية قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي كذلك قضى الله سبحانه وتعالى أن تحسنوا إلى الوالدين كما قضى سبحانه وتعالى عبادته وحده لا شريك لا شريك له. وبالوالدين إحسانا، الإحسان إلى الوالدين ذلك بالبر والإكرام لهما، بالبر والإكرام لهما. قد ذكر أهل العلم رحمه الله صورا لهذا البر وهذا الإكرام لهما وأمثلة، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا تنفض ثوبك أمامهما فيصيبهما الغبار. وكما قال عبد الله بن رباح: لا تنفض يدك عليهما. وهذا أمر قد يحصل من بعض العاصين للوالدين، قد ينفض يده أمام أمه أبيه، فهذا كله والعياذ بالله من العقوق الذي قد جاء نهي فيها. والله سبحانه وتعالى قد أمر في غير آية من كتاب الله ببر الوالدين، وكما في قوله سبحانه وتعالى: وقل لهما قولا كريما. قال أهل العلم: أي لطيفا أحسن ما تجد. وقال سعيد بن مسيع: فقول العبد المذنب للسيد الفضل، فقول العبد المذنب للسيد الفضل. فكيف هو حال هذا العبد المذنب عند السيد الفضل الغليظ؟ فإنه سيختم كلاما رقيقا، كلاما رقيقا حتى لا يؤذيه هذا. نعم نستمر، أحسن الله إليكم. نواصل. نعم إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. الصوت واضح؟ نعم نحن معكم على الخط، الصوت واضح عندنا جدا، جزاكم الله خيرا. وفي قوله تعالى كما ذكرنا وقل لهم لا أسمعك، الصوت واضح؟ نعم شيخنا الصوت عندنا واضح، جزاكم الله خيرا. أحسن ما تجد كما سبق معنا. والله سبحانه وتعالى عطف حق الله تعالى، وعطف حقهما على حق الله تعالى بالإثنو على تعالى. نعم نواصل. نعم نواصل إن شاء الله. الصوت واضح؟ نعم الصوت عندنا واضح، جزاكم الله خير، نواصل نحن معكم على الخط. لا أسمعك. نعم نسمعك شيخنا، معكم على الخط إن شاء الله. نعم الصوت عندنا واضح، تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم. أحسن ما تجد كما سبق معنا. والله سبحانه وتعالى عطف حقهما على حق الله تعالى، وعطف حقهما على حق الله تعالى بالإثنو على تعالى. نعم نواصل. تعالى كما ذكرنا وقل لهم لا أسمعك. السلام عليكم. شيخنا من أصدقاء عنده هنا في خلال في اتصال زيك الموقع. السلام عليكم. الله سبحانه وتعالى أقل حقه بحق الوالدين، بل في تأكيد منه سبحانه وتعالى بحقهما، وأنه أوجب الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى. وهذا كثير في القرآن، أن يقلنا الله سبحانه وتعالى بين حقه عز وجل وبين حق الوالدين، كقوله تعالى نشكر لوالديك إلي المصير. ولما خص الله سبحانه وتعالى ولم يخص الله سبحانه وتعالى نوع من أنواع الإحسان من إحسان الوالدين، لم يخص الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وفي هذه الآية نوع من أنواع الإحسان في إحسان الوالدين، لأنها قال وبالوالدين إحسان، ولم يخص نوعا من الإحسان دون نوع. قال عبد العزيز ليعم أنواع الإحسان، أنواع الإحسان جميعا، ليعم أنواع الإحسان جميعا، لم يخص وإنما عمم فكل أمر فيه إحسان الوالدين فإن العبد مطالب به شرعا، فكل إحسان فيه وكل أمر فيه إحسان الوالدين فإن العبد مطالب به شرعا. لذلك علم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وفي صيغتها بقول أبوين إحسانا ليعم أنواع الإحسان جميعا. واعلموا رحمكم الله أن الأحاديث الواردة في بر الوالدين متواترة، واعلموا رحمكم الله أن الأحاديث في بر الوالدين متواترة تواترا معنويا. وقد ألف ابن الجوزي رحمه الله كتابا في بر الوالدين، وكان سبب تأليفه لهذا الكتاب كما ذكر في المقدمة أنه قال: فإني رأيت شبيبة من أهل زمان من أهل زمان لا ينكفتون إلى بر الوالدين لا يرونه لازما دون الدين. ثم ذكر أمورا من الأمور التي هي من عقوق الوالدين، فقال: يرفعون أصواتهم على الآباء والأمهات. فهذا هو حال علماء الدين، أنهم يؤلفون المؤلفات لأسباب واقعة عند الناس، كما ألف ابن الجوزي رحمه الله كتابه بر الوالدين كتاب التحريح أنه قال: فإني رأيت شبيبة من أهل زماننا لا يلتفتون إلى بر الوالدين ولا يرونه لازم اللزوم الدين، يرفعون أصواتهم على الآباء والأمهات. فألف كتاب في بر الوالدين، هو كتاب مهم أن يقرأه المسلمون ويقرأه طلاب العلم، ما فيه من الفوائد الكثيرة. وهذا أمر يقع في زماننا، فإن نرى شبيبة من أهل زماننا لا يلتفتون إلى بر الوالدين ولا يعظمون هذا الباب، فقد جاءت الشريعة بتعظيمه وجاءت الشريعة بتلجيمه، بل أن كثير من أهل زماننا يقعون في العقوق عياذا بالله. والإسلام جاء بالإحسان إلى الوالدين ولم يأتي والعياذ بالله إلى عقوق الوالدين. فبعض الناس من كثرة عقوقه الوالدين تحسب أنه قد زهم أن الإسلام قد جاء بالعقوق عياذا بالله ولم يأتي بالإحسان، وإنما جاء به الشريعة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وقد تواتر هذا الأمر في الأحاديث النبوية، أن بتعظيم بر الوالدين وأن والعياذ بالله أن العقوق من كبائر الذنوب، وألف العلماء رحمهم الله في هذه الأبواب تذكيرا للناس وكذلك تنبيها للحازم أن يكون من أهل البر وأن يكون من أهل الإحسان الوالدين، ولا يكون والعياذ بالله من الذين لا ينكفتون إلى بر الوالدين ولا يرونه لازما بدون الدين، فيرفعون أصواتهم أو ينفضون أيديهم أمام آبائهم أو يقولون لآبائهم أوف أو لأمهاتهم أوف، أو أنه والعياذ بالله يتأخرون في طاعتهم ويتأخرون في الثياب لهم، أو يقدمون حق الصحبة أو حق الزوجة أو حق الأخ أو حق الأخت على حق الوالدين، فإن هذا والعياذ بالله كله مخالف للإحسان للوالدين. والله سبحانه وتعالى كما في هذه الآية وفي غيرها قرن حقه بحق الوالدين فدل على تعظيم هذا الحق، قال هنا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بوالدين إحسانا. وهذا الأمر قد يغفل عنه كثير من طلاب العلم في بره لأبيه بره لأمه، وقد يقدم عياذ بالله بعض الأمور يظن أنها فيها خير له، ولكن المسلم ينبغي عليه أن يكون فقيه النفس، وأنه يكون يقدم الفاضل على المفضول، يقدم الفاضل على المفضول، ومن الفاضل تقديم بر الوالدين على حق الزوجة، على حق الزوج، على حق الأخت، على حق الولد، وإن هذا من الإحسان إلينا الذي قل في هذا الزمان، والله المستعان. ثم ذكر رحمه الله عز وجل الآية القادمة في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية تبين العبادة التي خلقوا لها أيضا، فإنه تعالى قرن الأمر بالعبادة في فرضها بالنهي عن الشرك، حرمه وهو الشرك في العبادة. فدلت هذه الآية على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة فلا تصح بدونه أصلا، كما في قوله تعالى ولو أشركوا لحدث عنهم ما كانوا يعملون، كما في قوله سبحانه وتعالى قد أوحي إليك من قبلك فإن أشركت ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فتقديم المعمول فيه الحصر أي بل الله فاعبد وحده لا غير، كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. ثم ذكر رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه الآية الخامسة في هذا الباب، كما ذكرنا هذا الكتاب هذا الباب فيه خمس في خمس آيات، وهذه الآية الخامسة في قوله سبحانه وتعالى قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا بوالدين إحسانا، حرم الله سبحانه وتعالى عليكم الشرك، حرم الله سبحانه وتعالى عليكم الشرك كما في هذه الآية وفي غيرها من آية القرآن، الله سبحانه وتعالى حرم الشرك. وفي هذه الآيات في غيرها قد تواضت على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وهذا الذي هو من أجله بعث الله سبحانه وتعالى جميع الرسل من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالمناهي العشر التي وردت في آخر سورة الأنعام أولها الشرك بالله، والشرك عظيم لأنه محرم على صاحبه دخول الجنة ومحتم عليه دخول النار والخلود فيها جهلا بالله، فالشرك أعظم ذنب أعطي الله به سبحانه وتعالى وكله عظيم أكبره أصغره. وقد وقع الأكثر من متأخري هذه الأمة في هذا الشرك الذي هو أعظم المحرمات، كما وقع في الجاهلية الأولى قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فعبد القبور والمشاهد والأشجار والأحجار والطواغيت والجنة كما عبد أولئك اللات والعزى ومناه ومنات وهبل وغيرها من الأصنام والأوثان، اتخذوا هذا الشرك دينا وتقربوا إلى هؤلاء المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى، بل إنهم ينفر هؤلاء الناس إذا دعوا إلى التوحيد أشد نفرة واشتد غضبهم لمعبوداتهم. وهذا حاصل، تجد أن كثيرا إن دعوته إلى التوحيد ودعوته إلى عدم الشرك اشتد نفرة منك ويشتد غضبا منك، وهذا الغضب لمعبوداته عياذا بالله، كما في قوله سبحانه وتعالى إذا ذكر الله وحده اشمأز قلوب الذين لا يؤمن بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذ هم يستبشرون. فهؤلاء المشركون في زماننا إذا ذكر الله وحده، إذا قال العبد يا الله يا رحمن يا لطيف، فإنه يحصل منه النفرة. وأما إذا قال يا سيد جيلاني أو يا الله سيد جيلاني أو يا الله والعيدروس أو يا الله وعلي أو يا الله والحسن أو يا الله والحسين، فإنهم والعياذ بالله يستبشرون ويحصل لهم الفرح والسرور عياذا بالله. وهذا كحال الأولين من المشركين، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذ هم يستبشرون. كذلك هؤلاء المشركين في زماننا كحالهم كحال أهل الجاهلية، كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فهذا هو حال أهل الجاهلية السابقين، وهو حال كثير من متأخري هذه الأمة بوقوعهم في الشرك الذي هو أعظم المحرمات عياذا بالله. وأهل الجاهلية يعلمون أن لا إله إلا الله كم في الشرك الذي وقعوا فيه، فأنكروا التوحيد الذي دلت عليه الآيات، فصار أولئك المشركون الأوائل أعلم بمعنى هذه الكلمة لا إله إلا الله من أكثر متأخري هذه الأمة، فصار أولئك المشركون أعلم بمعنى لا إله إلا الله من أكثر متأخري هذه الأمة. لا سيما أهل العلم منهم الذين لهم دراية بعض الأحكام وعلمي فجهلوا توحيد العبادة ووقعوا في الشرك المنافي له وزينوه، فجهلوا توحيد الأسماء والصفات وأنكروه فوقعوا في نفيه أيضا، وصنفوا فيه الكتب باعتقادهم أن ذلك حق وهو باطل عياذا بالله. وقد اشتدت غربة الإسلام حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، فمشى على هذا الأمر القبيح مشى عليه الصغير وهرم عليه الكبير. وقد قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا كما بدأ. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الحديث قد صح من طرق كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله وغيره من الحفاظ. الشاهد أن غربة الدين في الأزمان المتأخرة شديدة، فإن كثيرا من الناس متأخري هذه الأمة يزعمون أن وقوعهم في الشرك أنه توحيد، أن وقوعهم في الشرك أنه توحيد، وهذا أشد من أولئك الذين كانوا في الجاهلية الأولى، فإنهم يعدون ما يقعون فيه أنه علموا أنهم قد أشركوا بالله سبحانه وتعالى. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة. وأما متأخر زماننا فإنهم مع جعلهم الآلهة متعددة يزعمون أنهم على توحيد وأنهم ليس على شرك، وهذا من غربة الدين ومن افتراق الأمم كما جاء في حديث الافتراق. وقد أخبر النبي صلوات ربي وسلامه عليه بعد القرون الثلاثة بهذا الافتراق: تعم الجهل بالتوحيد. وهذا أمر واقع الآن، فإن الجهل بالتوحيد قد كثر، والذي هذا التوحيد الذي هو أصل دين الإسلام، ومع ذلك عم الجهل به عياذا بالله. فتجد أن متأخري هذه الأمة يزعمون أنهم على توحيد، ومع أنهم عياذا بالله يشركون مع الله غيره، يشركون مع الله غيره عياذا بالله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، فليقرأ في قوله سبحانه وتعالى: قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم الآيات. والمقصود التي عليها خاتمه شبه هذه الوصية بوصية كتبت فختمت، شبه هذه الوصية بوصية كتبت فختمت، أي فلم تتغير ولم تتبدل. أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يدع الأمة من حين بعثه الله تعالى إلى أن توفاه صلوات الله وسلامه عليه إلى ما تضمنت هذه الآيات المحكمات أمرا ونهيا، أمرا ونهيا، كما قال الله سبحانه وتعالى عن خليله إبراهيم إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذه وصية الأنبياء، الوصية بالتوحيد، الوصية بالإسلام، الوصية بنبذ الشرك، كما وصى بذلك إبراهيم، وكما وصى بذلك يعقوب، وصى بنيه، وإبراهيم قد وصى بنيه، ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد وصى أمته بهذا الأمر. وكما قال عبد الله بن مسعود هنا: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قول الله سبحانه وتعالى: قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله إلا شركوا به شيئا الآيات. فهذه وصية الأولين والآخرين، وصية بالتوحيد، الوصية بالنهي عن اتباع الشرك وأنه من أعظم المحرمات. ثم ذكر رحمه الله عز وجل آخر حديث في هذا الباب، ألا وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه كان رديف النبي صلوات ربي وسلامه عليه على حمار، فقال له: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. خرجه في الصحيحين. في قوله صلوات ربي وسلامه، في قول معاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. هذا فيه جواز الإرداف كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه هنا، وان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرجفه على على على على أرجفه على حمار. وفيه كذلك منقبة من مناقب معاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه. ففي هذا الحديث جواز إرجاف على الدابة ذلك اذا اطاقت. كذلك فيه فضيلة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه من جهة مكوبه خلف النبي صلى الله عليه وسلم. لقوله على حمار في رواية جاء اسمه في الحمار انه عفيق، جاء اسم هذا الحمار انه عبس. فقال ابن الصلاح رحمه الله وهو الحمار الذي كان له صلى الله عليه وسلم، هو الحمار الذي كان له صلى الله عليه وسلم. وقيل انه مات في حجة الوداع، وقيل انه مات في حجة الوداع. وفي هذا الركوب منه صلوات ربي وسلامه عليه والارداف فيه تواضع، فيه تواضع، فيه تواضع منه صلى الله عليه وسلم، فيه تواضع منه صلى الله عليه وسلم، ففيه تواضعه صلى الله عليه وسلم الارداف بركوب الحمار خلاف ما عليه اهل الكبر. قوله وتدري ان حق الله على العباد، الدرايه هنا هي المعرفه، الدرايه هنا هي المعرفه، يعني تعرف ما حق الله على العباد. الدرايه هنا هي المعرفه. واخراج السؤال بصيغه الاستفهام له فائده، وذلك ليكون اوقع في النفس وابلغ في فهم المتعلم، ليكون اوقع في النفس وابلغ في فهم المتعلم. فان الانسان اذا سئل عن مساله لا يعلمها ثم اخبر بها بعد الامتحان بالسؤال عنها فان ذلك اوعى لفهمها وحفظها. هذا من حسن ارشاده وتعليمه صلى الله عليه وسلم. وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم ويجعله متحكما. وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، أنه متحقق لا محالة، لأن قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده، ووعده حق. إن الله لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد. وساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث هنا لتضمنه معنى الآيات. ساق المصنف هنا معنى ساق المصنف رحمه الله هنا هذا الحديث لتضمنه معنى الآيات التي تقدمت في الباب، وذلك بقوله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا فيه أن يعبد الله واجتنبوا الطاغوت، هذا فيه اعبد الله واجتنبوا الطاغوت. فساق المصنف رحمه الله، وهذا من جميل تعليفه رحمه الله، ساق من الاحاديث التي هي متضمنه لمعنى الايات التي قد جاءت في هذا الباب، وذلك في قوله حق الله على العباد ان يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. والمقصود بحق العباد على الله المقصود به ليس المقصود به حقا واجبا، ليس المقصود به حقا واجبا كما تقوله المعتزلة، ليس المقصود به حقا واجبا كما تقوله المعتزلة، وإنما المقصود كما يقال أنه متحقق، أنه متحقق، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. وفي قوله فقلت الله ورسوله أعلم في حسن أدب المتعلم، في حسن أدب المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلمين، أنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلمين الذين والعياذ بالله يتكلفون في الإجابة. وقد ثبت من حديث من أثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: أيها الناس، من سئل عن علم يعلمه فليقل به، من لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم. قال عبد الله بن مسعود: أيها الناس، نحن كذلك نقول: أيها الطلاب، أيها الناس، من سئل عن علم يعلمه فليقل ماذا به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم. ونقول هذا لأنفسنا، ونقول هذا كذلك لإخواننا وأحبابنا وطلاب العلم، نقول لهم: خذوا بهذه الوصيلة من هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: أيها الناس، من سئل عن علم يعلمه ما تقول فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم. ثم قال عبد الله بن مسعود: أنت من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. إن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قد فسر كثير من السلف ما أنا من المتكلفين أي أني أتكلم بغير علم، فإن هذا هو حال أكثر المتكلفين أنهم يتكلمون بغير علم، هذا من التكلف والعياذ بالله. فالمنبغي وللواجب على طالب العلم، الواجب على عموم المسلمين، أنهم إذا سئلوا عما في علمه أن يقولوا به، ومن لم يكن عنده علم فليقول الله أعلم. لذلك قال سحنون المالكي رحمه الله: أجرأ الناس على الفتية أقلهم علما، أجرأ الناس على الفتية أقلهم علما، يكون عند الرجل باب واحد من العلم فيظن أن الحق كله فيه. أجرأ الناس على الفتية أقلهم علما، يكون عند الرجل باب واحد من العلم فيظن أن الحق كله فيه. وهذا مشاهد في مجالس المتكلفين، تجد بعض المتكلفين يعرف مسألة واحدة من مسائل العلم، أو يعلم بابا واحدا من أبواب العلم، ويظنه أنه قد حاز العلم كله. يجده في المجلس متصدرا متكلما جريئا في الفتية، جريئا في الكلام، جريئا في إصدار الأحكام، وهذا كله لم يكن عليه السلف الصالح رحمه الله عز وجل. لذلك قال سحنون المالكي: أجرأ الناس على الفتية من يسحنون؟ قال: أقلهم علما. وهذا أمر مشاهد معلوم، أن أقل الناس علما هم أجرأ الناس على الفتية. أو قال سحنون أيضا: إني ما أسأل عن المسألة أعرف في أي كتاب وفي أي ورقة وفي أي صفحة وفي أي سطر، فما يمنعني من الجواب عنها إلا كراهة الجراءة عن الفتية، وما يمنعني عن الجواب فيها إلا كراهة الجراءة بعدي عن الفتية. قال سحنون المالكي، ومعلوم في علمه ومعلوم في فضله في العلم، قال: إني لا أسأل عن المسألة أعرف ماذا في أي كتاب هي وفي أي ورقة وصفحة وسطر، فما يمنعني عن الجواب فيها إلا كراهة الجراءة بعدي عن الفتية. وقال مالك رحمه الله: إن المسألة إذا سئل فيها الرجل ولم يجب واندفعت عنه فإنما هي بلية صرفها الله عنه. قال مالك رحمه الله: إن المسألة إذا سئل فيها الرجل ولم يجب واندفعت عنه فإنما هي بلية صرفها الله عنه. وهذا الكلام من مالك رحمه الله هو الصحيح، مع ذلك إذا صرف الله عنه مسألة فإنه يرى أن بلية قد صرفها الله عنه. فما بال بعض إخواننا يتصدرون للفتية، يتصدرون للمسائل والإفتاء في المسائل، وكذلك يقدم سطره وعنقه لكي يفتي في المسائل، فهذا يستقبل البلايا ويستقبل كما جاء مالك استقبل البلية، وينبغي على الطالب أن يحجم عن الفتية وأن يحجم عن إصدار الأحكام الشرعية ما دام أن هناك من العلماء من هو قد تصدر لهذه الأبواب، وليعرف هذا الطالب قدره ويعرف ما هو عليه من العلم وليكن محجما. وهذه هي طريقة السلف رحمهم الله عز وجل. ما يفعله بعض إخواننا أصلحهم الله التصدر في الفتية وهم على لم يصلوا إلى هذا الأمر والتصدر إلى إصدار الأحكام الشرعية قد خالفوا طريقة السلف في هذه الأبواب، قد خالفوا الطريقة التي ينبغي عليها أن يسير عليها طالب العلم. فهنا معاذ قال الله ورسوله ماذا أعلم، فيقول مالك هنا إن المسألة إذا سئل فيها الرجل لم يجب واندفعت عنه فإنما هي بلية صرفها الله عنه. والشعبي رحمه الله سئل عن مسألة ثم لم يجب عن هذه المسألة، وذكر أنه لم يجب عنها لأمور، ثم قال له بعض أصحابه قد استحيينا لك مما رأينا منك، أي أنه لما ذكر المسألة وأنه لا يريد أن يجيب هذه المسألة وأن المسألة يعني كذا وكذا وفيها شيء من الإشكالات، قال بعض أصحابه استحيينا لك مما رأينا منك كيف تقول هذا؟ فقال رضي الله تعالى عنه ورحمه لكن الملائكة المقربين لم تستحي حين قالت لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا. فطريقة المقربين وطريقة السلف الصالح هو لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا يكون الإنسان متكلفا كما قال السلف أجرأكم على النار أجرأكم على الفتية. وبهذا نختم هذا الباب المبارك، يعني أول باب من أبواب التوحيد، وذلك في كتاب التوحيد. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا، وشكر الله لكم ما ذكرتموه في شرح هذا الكتاب القيم وجعله في ميزان حسناتكم، ونعتذر عن القطاعات المتكررة الخارجة عن إرادتنا، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم على سعة صدركم وصبركم وإخوانكم وإياكم شيخنا، جزاكم الله عن سيئاتنا وجعلنا من التوحيد والسنة. اللهم آمين، اللهم آمين شيخنا. أحسن الله إليكم، السلام عليكم ورحمة الله وإياكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.